كطلبها مثلا من آلهة أخرى تعبد غيره تعالى، ولا تملك شيئا كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أو من بشر ضعيف معرض للمرض والضعف والفقر والموت ونحوه، فهذا وهم وانخداع وخسران كبير، لأنها ستكون عزة مرتبطة حتما بمقابل ما، فهي إذن متقطعة لا دائمة، سطحية لا متعمقة، حيث ستكون مكانة ما تعطى كمنصب أو جاه أو مال أو نحوه في مقابل فعل سوء ما، وإلا فلا مكان فالأمر وإلا فلا مكان فالأمر إذن تمام الذلة. فترك أخلاق الإسلام إذن كلها أو بعضها وفعل عكسها بالتالي سيؤدي حتما إلى ذلة في الدنيا تساوي مقدار ما تم تركه، ثم إلى ما يساويها من عذاب في الآخرة. فمن كان مثلا كاذبا أو سارقا أو خائنا أو منافقا يظهر خيرا ويخفي شرا أو ما شابه هذا مما يخالف الإسلام، ستراه حتما في ذلة وانكسار وانحطاط على قدر سوءه، كما يثبت الواقع ذلك عمليا. ثم له في آخرته ما يستحقه على قدر شروره ومفاسده وأضراره. قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي هذا تشجيع للناس من الله تعالى خالقهم الكريم لقول وفعل كل قول وفعل حسن جميل مسعد للنفس وللآخرين في دنياهم وأخراهم، حيث يذكرهم بأن كل الأقوال والأفعال تصعد إليه سبحانه وحده لا إلى غيره، أي يعلمها ويرفعها إليه ويحفظها ويسجلها عنده ويقبلها ويرفع من شأن فاعلها ليجازي عليها بكل خير وسعادة في دنيا، حيث كل عزة ورفعة ومكانة وعون وتوفيق وسداد وحب ورضا ورعاية وأمن ورزق وقوة ونصر، ثم في أخرى حيث ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد. قوله تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، أي بينما في المقابل الذين يفعلون السيئات أي الشرور والمفاسد والأضرار بكل أنواعها ودرجاتها، ومنها تدبير المكائد ضد الإسلام والمسلمين، ولفظ المكر يفيد التدبير والترتيب والتخطيط سواء في الخفاء أو العلن، هؤلاء بالقطع لهم عذاب شديد في دنياهم وأخراهم بما يناسب أقوالهم وأفعالهم. فلهم في الدنيا أولا درجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة لهم كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم لهم حتما في الآخرة ما هو أشد تعاسة وأعظم وأتم. قوله تعالى: ومكر أولئك هو يبور، أي وأيضا عليهم أن ينتبهوا تماما ويتأكدوا أن فسادهم وشرهم وضررهم وكذلك ما يدبرونه من مكائد ضد الإسلام والمسلمين هو بالتأكيد ودائما في بوار، أي كساد وركود وعدم انتشار وخسران وزوال وبطلان وانتهاء وانعدام وانقطاع وذلك ما دام أهل الخير متمسكين عاملين دوما بكل أخلاق إسلامهم، حيث سيعينهم حتما ربهم وسينصرهم، وسيكون لا مجال ولا مكان لمثل هؤلاء، بل سينزوون وينقرضون ويختفون، ويسعد الناس والخلق كلهم باختفائهم.